وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استجاب الله دعاك وجزاك خير. يقول أسأل عن العزائم والإسراف فيها عند الملكة في الزواج، هل هذا من الدين؟ لا، ليس هذا من الدين. الإسراف كله منهي عنه، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما. ما الإسراف اللي حاصل الآن، لكن ولله الحمد يعني ربما يذكرون أن فيه جمعيات خيرية وتأخذ فائض الطعام وتوزعه يعني في مكان. وكذلك كثرة العزائم في الزواج والاحتفال له لا ينبغي الإسراف. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أحد الصحابة متزوجا دعا له بالبركة وقال أولم ولو بشات، يعني الإسراف. الآن يحطون حواشي، يحطوا حاشي، يحطوا على وسط الصينية ويحط حواليه حوافه غنم، هذا أعوذ بالله، ماذا يراد بهذا؟ لا يؤكل. أي نعم، الذي لكن الله المستعان. وهذا يقول كان عندي إيمان زايد، ولكن الآن أنا أحس أني لست مثل الأول في الدين، فما هو علاج الثبات على الإيمان؟ يعني عليك أن تقرأ القرآن، لأن القرآن يعني نور، وبما ثابت الماء الذي يسقي شجرة الإيمان. فربما إذا غفلت عن الذكر وغفلت عن قراءة القرآن تذبل يعني شجرة الإيمان، وربما يعني يكون فيه شيء من الجفوة أو شيء من، لكن عليك بقراءة القرآن وقراءة الحديث صحيح البخاري صحيح مسلم وكتب أهل العلم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره وابن القيم، واسأل الله عز وجل أن يثبتك على طاعته. قل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، كان يدعو بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخشى أن الشيطان ضحك عليك، يعني أنك كنت في الأول عندك يعني شيء من الحرص والتشدد، والآن ربما أنك يعني تعلمت وصار عندك شيء من يعني الطمأنينة وكذا، فظننت أن هذا، يقول الشيطان خلاص بردت ما تم مثلك في الأول، لأن الشيطان لا يبالي بك، لا يبالي بهلكتك سواء في التقصير أو في المجاوزة. والله المستعان، عليك بقراءة القرآن، عليك بتلاوة القرآن وتدبره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول تسمع إيش على الحصار على طلبة العلم في اليمن؟ والله أنا ما أدري، أي بلغ 80 يوم من قبل الروافض الشيعة، نعم الحوثيين وإشكالهم، ما حكم النصرة على أهل السنة في اليمن؟ ينبغي النصرة، ينبغي النصرة من أهل السنة لهم لأهل السنة، ولكن تكون النصرة يعني عن علم، عن قوة علمية وعملية في نفس الأمر، لا تكون النصرة بعماية أو بجهل، لأن ربما تقع نصرتهم أو تقع أموالهم في أيدي أعدائهم والعياذ بالله. وأحسن ما يضمن هذا أن يكون عن طريق ولاة الأمر، عن طريق ولي الأمر في هذه البلاد. لا، ما هي فتنة مذهبية، معروف عداء الرافضة يعني لأهل السنة هذا عداء يعني والعياذ بالله عميق. الرافضة هم مطايا اليهود، خاصة الغلاة منهم. الله المستعان. الفتنة مثل ما وقع بين علي ومعاوية، كلهم أهل سنة، كلهم صحابة، هم الفتنة يعني في ما بين والعياذ بالله الروافض مطايا اليهود، خاصة الذين جنوا على الألوهية أو جنوا على النبوة. أي نعم. وبين أهل السنة وأهل السنة والجماعة، لا شك يعني أن من عادى السنة والجماعة ليس على خير. أحبك الله يا أخي كما أحببتنا فيه. يقول دخلت مع الإمام في الصلاة في الركعة الثانية وبعد التشهد الثاني نسي الإمام وجلس، وتشهد في الثالثة وتشهدنا معه، وعندما سلم الإمام وقمت أنا وأتيت بالركعة الفائتة فقرأت التشهد في صلاتي 3 مرات، فهل صلاتي صحيحة؟ ما في بأس. يعني أنت جيت مثلا تقول نسي الإمام وجلس وتشهد في الثالثة، فالسهو يتحمله الإمام، السهو يتحمله الإمام، المأموم لا يسجد سجود السهو، بل الذي يسجد سجود السهو هو الإمام. إذا نسي سجود السهو على كل حال تحمله. أي نعم، الله المستعان. ما هو 4 مواضع التي نزل القرآن موافقا لسيدنا عمر بن الخطاب؟ منها يعني أنه قال يا رسول الله لو حجبت نساءك، ومنها أنه قال لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى، والباقي لا يحضرني الآن يعني بهذه العجالة. إيش؟ أسرى بدر أيضا كان رأي عمر. أي نعم، أي نعم، والمرأة التي اعترضت عليه وقال نعم أخطأ عمر وأصابت امرأة، وفي مواضع كثيرة يعني على كل حال، لأنها احتجت عليه بالقرآن. أي نعم، بعض المدارس في الدول الإسلامية الآسيوية يوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم يلبسون الثياب ويتكلمون عن فضائل الرسول وعن مولده، فهل يعتبر هذا بدعة؟ هذا بدعة، خلاصة أنه بدعة، ولو خلا يعني ولو خلا من المنكرات، ولو كان لقراءة صحيح البخاري كما مر بنا. وإليك. عليكم السلام، مرحبا، أهلا وسهلا، الله يكرمك، الله يعافيك. نعم، الله أكبر.